خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال إني من النار لعلكم تصطلون. بآياتنا أنتم

حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ

صالحا ولا يلقاها